بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيقول السفهاء من الناس ما بلغهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فما جعلنا القبله التي كنت عليها الا يعلى ويتبع الرسول لمن ينخرج على عقبه. وإن كان لك بيض إلا على الذين أهل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم. قد نرى تقل موشك بسنة آيسان وإنك في لدن الله فولي وشك أصدر سيدي حرام وحيث ما كنتم فولوا وجواك شطة وإن الذين أوتوا الكتاب يعلموا أنه حق من ربهم والله بغافل عما يعملون. والله إن تتلى الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قلتك وما أنت كتابين قلتهم وما أخذوا مثالين قلت بعض ولا يتبس أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها سبب الخيرات أينما تكونوا يأتيكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خطى من حيث خرج رجل وجهك أسرى المسجد الحرام وإنه لحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرج رجل وجهك أسرى المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم فاستوهوا لئلا يكون الناس لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا أكثر مسلمين وليتم لما في عليكم لعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والصيم الأموال والأنفس والصلاة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج بها وقف فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات الهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا بهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض موتها وتبتغي من كل دابة وتبتغي من كل دابة وتصريف الرياح وسحاب مسخر السماء والأرض آيات لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله الأندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو كان الذين ظلموا يرون عذابا لقوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تمر الذين تبعوا من الذين فرعوا ورعوا العذاب ونقطع بهم الأسباب. وقال الذين فرعوا لما ينعك ربنا تبرع عنهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإلى آخره اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما بين علي آباءنا أولو كان آباؤنا يحبون شيئا ولا يهتدون. ومثل لن يقرأوا كمثل الذي ينحق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم غمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة ودم الخنزير وما أهل به غير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إلا الذين يكتمون ما أنزل الله من كتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمفردة بما أصابهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بأيديهم إذا عاهدوا والصابرين في الإحزان والضرائر وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فموت ولا تحزينوا إلى أهدوا وصابرين في الأساء والضراء وحين بأس أولئك الذين صدقوا فأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف ولا أمر بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم القصاص الحياة فيها وإلى الله لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت إدراك الخيار الوصية لوالديه والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله إحدى ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فاصحاب من موسى جاءنا وجنا فاصلح بنا فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهو رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الصحابة يصوم أو كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويتقن العدة ويكبر الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا لي لعلهم يرشدون. أحل لكم لله الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا تباشروهن ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من فضله ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن ما تحافظون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطلا وتدلوا بها إلى الحكام ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإثم ما تعلمون. يسألك عن الله قل يا واقف للناس الحج ويستدل بأن تأتوا بيوتا من ظهورها ولكن بر من تقى وآتوا بيوتا من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث أخرجوكم واخرجوهم من حيث أخرجوكم واخرجوهم من حيث أخرجوكم وفي تفاخذوا من القتل ولا تقاتلوهم إلا مسجد حرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم اقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تاب فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ولا يكون الدين لله فإن تاب فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمة قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه باسم اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا ان الله ان الله مع المتقين. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين واحسنوا ان الله يحب المحسنين واحسنوا ان الله يحب المحسنين. واتموا حجة الفرصة لله فإن حسنتم فهو استيصال من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا به آثم رأسه فدية من صيام من صلاة يوم زك فإذا عامدوا فهو تمتع من رأسه الحج واستيصال الهدي فمن يجب صيام ثلاثة أيام في الحج وصلاة إذا رحتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يبلغوا حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومة فمن فرض فيهن حتى ولا ولا فسوق ولا جدال بالحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لتعلموا جناح من تتوقف الله من ربكم فإذا أخذتم عرفات فاذكروا الله عند صحيح الحرام واذكروا كما داكم وإن كنتم قضية من الظالمين ثم أطيروا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا أخذتم الناس فاذكروا الله فيذكركم آباءكم أو أجدادكم فإذا أخذتم الناس فاذكروا الله فيذكركم آباءكم أو أجدادكم اذكروا الله فيذكركم آباءكم أو أجدادكم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.